الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجامع المبارك، جامع عبد الله بن رواحة بحي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لعام 32400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد بحول الله وقوته الدرس 11 من دروس المنحة الإلهية في شرح الشاطبية، وهذا إن شاء الله بعون الله وتوفيقه يكون الدرس الأخير في باب الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري رحمه الله. توقفنا في آخر لقاء لنا عند قول الناظم رحمه الله: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آت ذل ولتأت طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا. ما معنى هذا الكلام؟ شرحنا في الدرس الماضي أن حرف التاء يدغم في الأحرف العشرة التي تدغم فيها الطاء بالإضافة إلى حرف التاء، يبقى إذن حرف التاء، نعم حرف التاء يدغم في العشرة التي تدغم فيها حرف الدال، يزيد عليهم، نعم يزيد عليهم حرف الايه الطاء، يبقى 11 ايه حرفا. واذا اخرجنا حرف التاء لانه من قبيل المثلين، يبقى اذا هي 10 احرف مثل حرف الايه الدال تدغم فيها التاء، وذكرنا امثله على هذه الايه على هذا الادغام في درسنا الماضي. ثم قال رحمه الله: وفي احرف وجهان عنه تهللا. وجهان عن من؟ عن السوسي. قلنا أن الإدغام في بداية الباب ذكر الشاطبي أبو عمرو البصري، ولكن المقصود والمقروء به والمعول عليه أن الإدغام من طريق الشاطبية عن من؟ عن السوسي عن أبي عمرو. وفي أحرف وجهان عنه تهلل، أي هناك كلمات، والكلمة هنا في يعني عرف القراء يعبر عنها بإيه؟ بالحرف. وفي أحرف وجهان عنه تهللا، ثم ذكر هذه الكلمات أو هذه المواضع التي ذكر فيها القراء والرواة عن السوسي وجهان في هذه الكلمات الإظهار والإدغام، فقال: فما حملوا التوراة ثم، هذا الموضع في سورة الجمعة، قوله جل وعلا: حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذه فيها وجهان، ففيها الإظهار فتقرأ: حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والوجه الآخر الإدغام فتقرأ: حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والوجهان صحيحان متساويان مقروء بهما. والكلمة الأخرى وهي كلمة الزكاة ثم، الزكاة ثم، هو يقول هنا كلمة الزكاة قل، يعني أي فيها وجهان، قل أن فيها وجهان واعلم أن فيها وجهان، وهذا أتى به من أجل النظم، لكن هو يقصد كلمة الزكاة، ومعروف أنها التي في سورة البقرة في قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إلى قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. فتقرأ أيضا بوجهان، فتقرأ: وأقيموا وآتوا الزكاة ثم توليتم، وتقرأ: وآتوا الزكاة ثم توليتم، وننتبه إلى التشديد في الحرف الثاني. وأيضا الموضع الثالث وهو آت ذا القربى، فآت ذا القربى حقه وابن السبيل، ففيها أيضا وجهان، فتقرأ: وآت ذا القربى وتقرأ وآت ذا القربى ثم الكلمة الرابعة ولتأتي طائفة في سورة النساء في الآيات التي تحدثت عن صلاة الخوف فتقرأ أيضا بوجهان فتقرأ ولتأتي طائفة وتقرأ ولتطائفة وأيضا أضاف وهو ختم هنا البيت ولتأتي طائفة على ما معنى على أي ارتفع وهذه إشارة إلى أن الوجهان اللذان وردا عن السوسي وجهان عاليان مرتفعان في الصحة والضبط والإتقان وثبوت الرواية عن السوسي في أنه قرأ في هذه الكلمات بالإيه بالوجهين ثم قال وهنا الواو عاطفة في هذه الأبيات وفي جئت شيئا أيوة هذا الموضع قوله جل وعلا في سورة مريم لقد جئت شيئا فريا عطفه في الحكم أي أن هذا الموضع أيضا فيه وجهان عن السوسي فقال وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه أي بعض الرواه عن السوسي قرأوه بالإظهار لما؟ لأنه تاء مخاطب وتاء المخاطب مستثناه من أول الإيه؟ من أول باب المثلين وذكرها وكررها في باب الإيه؟ الحرفين المتقاربان في كلمة وفي كلمتين فالذين أخذوا بظاهر الأمر قالوا أنها مظهرة في هذا الموضع والذين أدغموها عولوا أن هذه الكلمة جاءت التاء فيها مكسورة جاءت التاء فيها مكسورة فلما كانت التاء مكسورة فالكسر ثقيل معروف في اللغة العربية أن أخف الحركات الفتحة تليها الضمة ثم الكسرة فالكسرة هي أثقل الإيه الحركات فلذلك قالوا أن الإدغام في هذا الموضع يجعلنا نتخلص من ثقل الكسر في هذا الإيه في هذا الموضع فبعض الرواة أخذوا بالإدغام والوجهان صحيحان مقروء إيه مقروء بهما يبقى إذن تقرأ لقد جئت شيئا وتقرأ لقد جئت شيئا بهذه الطريقة أما الموضعان في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرة لقد جئت شيئا نكرة فهذان الموضعان بالإظهار قولا واحدا لأنهما تاء خطاب مفتوحتين ثم قال وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها ما المقصود يا شيخ أحمد خمسة وهي الأوائل هي الأحرف التي تضع فيها الدال أي أحرف الأحرف الخمسة الأول من الجملة التي ذكرها سهل ذكى شذا ترب سهل ذكى شذا ضف نعم ضفى يبقى هذه الأحرف الخمسة تدغم فيها يدغم فيها حرف الثاء يدغم فيها حرف الثاء والأمثلة حيث تؤمرون فتقرأ حيث تؤمرون وورث سليمان فتقرأ وورث سليمان الحديث سنستدرجهم فتقرأ الحديث سنستدرجهم والحرث ذلك فتقرأ والحرث ذلك ثم قال وفي الصاد ثم السين ذال تدخل أي أن حرف الذال دخل تدخل أي أدغم في حرفين وهما حرفي الصاد والسين ومثاله فاتخذ سبيله في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا والموضع الآخر فاتخذ سبيله في البحر عجبا الموضعان في سورة الكهف ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما. يبقى إدغام الذال في السين أتى في موضعان فقط في سورة الكهف. أما إدغام الذال في الصاد فجاء في سورة الجن فقط، موضع وحيد في سورة الجن، وهو قوله جل وعلا ما اتخذ صاحبة، فتقرأ ما اتخذ صاحبة. ثم قال وفي اللام راء، أي اللام تدغم فيها الراء، وهي في الراء، واللام تدغم في الراء، تبادل بينهما، تدغم اللام في الراء، واللام تدغم أيضا، والراء تدغم في اللام. تدغم على إطلاقها أخ علي؟ لا، لا تدغم على إطلاقها، إنما وضع لها شرطا فقال وأظهر. هنا أشار إلى مثنى، ما اللذان أظهر؟ اللام والراء. متى يظهر؟ إذا انفتح، إذا كانت أيهما سواء اللام أو الراء مفتوحة فقط بعد المسكن منزلة. يعني إذا جاءت اللام أو الراء وكانت مفتوحة وكان ما قبلها ساكن لا تدغم في الراء، وكذلك اللام. والأمثلة على حالات الإدغام الموافقة لهذا لتحقق الشروط قوله جل وعلا سيغفر لنا، هنا الراء مظلومة وما قبلها مفتوح، فإذا تدغم فتقرأ سيغفر لنا. أطهر لكم، الراء مظلومة وما قبلها مفتوح فتقرأ أطهر لكم. وكذلك اللام تدغم في الراء، مثاله كمثل ريح فتقرأ كمثل ريح، قد جعل ربك فتقرأ قد جعل ربك، لأن أبو عمرو أيضا يدغم الدال في الإيه في الجيم، وهذا الإدغام ليس من قبيل هذا الباب، وإنما باب سيأتي وهو باب بعنوان إدغام حروف قربت مخارجها، فيدغم الدال في كلمة قد في حرف الايه الجيم وأحرف أخرى أيضا، لكن الموضع الذي معنا هنا يقرأ أبو عمرو فيقول قد جعل رب قد جعل ربك، ولكن كما علمنا اشترط أن لا تكون مفتوحة بعد ساكن، فإن جاءت مفتوحة بعد ساكن فلا، مثل وافعلوا الخير لعلكم، الراء هنا مفتوحة والياء قبلها ساكنة فلا تدغم. أو قوله جل وعلا إن الأبرار لفي، الأبرار لفي، اللام في كلمة لفي وقبلها الراء مفتوحة وما قبل الراء ألف ساكنة فلا تدغم. أو قوله جل وعلا فعصوا رسول ربهم، رسول ربهم، اللام مفتوحة ولو قبلها ساكنة فلا تدغم. واستثنية من هذا الشرط، يعني اللام في الراء والراء في اللام، نعم، واستثنية من هذا كلمة قال، قال ربي، اللام هنا وما قبلها ساكن، تدغم بناء على هذه الأبيات؟ لا تدغم لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن، صح؟ لكن هنا استثناها القراء والرواة عن السوسي وقالوا أن السوسي قرأ هكذا بها فكان يدغمها، العلة هكذا القراءة والتواتر والرواية، لكن بعض العلماء اجتهد وبعض القراء قال أنه لكثرة دورانها وتواجدها في الايه في القرآن فلذلك أدغمت من هذا القبيل. والأمثلة كثيرة جدا في القرآن، قال ربي فتقرأ قال ربي، قال رجلان فتقرأ قال رجلان، وهكذا. ثم قال سوى قال ثم النون تدغم فيهما. تدغم فيهما في أي شيء يا خالي؟ اللام والراء. أحسنت، في اللام والراء تدغم النون. فنقول مثلا وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن ربك فتقرأ تأذر ربك، يبقى هذا هو إدغام، إدغام النون في الراء فتقرأ وإذ تأذر ربك. هنا نريد أن نضيف شيء في قبل أن نتحدث عن النون، فاتنا شيء بسيط في اللام والراء. طيب قلنا أن اللام هنا مفتوحة وما قبلها ساكن، طيب وإن جاءت مضمومة وما قبلها ساكن تدغم، وإن جاءت مكسورة وقبلها ساكن تدغم. هو هنا قال وأظهر، أي النون والراء، اللام والراء إذا انفتحا، إذا جاءت أحدهما إحداهما مفتوحة بعد ساكن، أي قبلها ساكن. طيب إن جاءت مضمومة لكن قبلها ساكن، أو إن جاءت مكسورة لكن قبلها ساكن، مثل قوله جل وعلا فيقول ربي، اللام هنا مضمومة وقبلها الواو ساكن، هل تدغم؟ تدغم. أو إذا جاءت مثلا مكسورة من فضل ربي، من فضل ربي تدغم؟ نعم تدغم، فتقرأ من فضل ربي. تمام، اللام هنا مكسورة وقبلها ساكن، تدغم؟ تدغم بلا خلاف. لما؟ لأنه هنا اشترط لعدم إدغام اللام أو الراء أو إظهارهما بالمعنى الأصح، اشترط توفر الشرطان معا، أن يتوفر الشرطان معا، وهو أن تكون إحداهما مفتوحة وما قبلها ساكن. لكن إذا وجد شرط ولم يوجد الآخر، فكانت مضمومة وما قبلها ساكن، أو كانت مكسورة وما قبلها ساكن، فتدغم بلا إيه؟ بلا خلاف. ثم قال سوى قال، تحدثنا عن كلمة قال، ثم النون تدغم فيهما، أي تدغم النون في اللام وفي الراء. مثال ذلك وإذ تأذن ربك فتقرأ تأذر ربك، أو خزائن رحمتي فتقرأ خزائر رحمة، أو لن نؤمن لك فتقرأ لن نؤمن لك، أو تبين لهم فتقرأ تبين لهم. أما إذا جاءت النون، انتبه، أما إذا جاءت النون بعد ساكن يمتنع الإدغام، يمتنع الإدغام، سواء كانت النون هذه التي جاءت بعد ساكن مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. انتبهوا لهذا الأمر جيدا. يبقى إذن النون قال أنها تدغم في اللام وتدغم في الراء، ولكن وضع لها شرطا أنها إذا جاءت بعد ساكن فإنها تظهر ويمتنع الإدغام. مثال ذلك يخافون ربهم، النون هنا مفتوحة وما قبلها ساكن فلا تدغم. أو قوله جل وعلا يكون له، يكون له الملك، النون هنا مضمومة وما قبلها ساكن فلا تدغم. أو قوله جل وعلا بإذن ربهم، النون هنا مكسورة وما قبلها ساكن فلا تدغم. الأمثلة التي ذكرناها على إدغام، على إدغام النون في اللام والراء انتبهوا إليها جيدا. المثال الأول قلنا تأذن ربك، الذال هنا متحركة. المثال الآخر خزائن رحمة، متحركة. لن نؤمن لك. الميم هنا الميم هنا مكسورة. تبين لهم، الياء هنا مفتوحة، لكن إن جاء ما قبل النون ساكن فإنها تظهر، سواء جاءت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. واستثنى الناظم الشاطبي ما أورده الرواية عن السوسي في أنهم استثنوا كلمة نحن، وذلك أيضا لكثرة دورانها في الإيه في القرآن، ومثال ذلك ونحن له مسلمون فتقرأ ونحن له وإيه ونحن له ونحن، انتبه أين النون اختفت، ماذا نفعل؟ نشدد اللام فنقول ونحن له مسلمون. نعم واضح. يبقى ايه؟ ثم النون تدغم، تدغم في هنا في اللام والراء على اثر تحريك. ما معنى اثر؟ اي بعد. يقول ايه؟ تقول العرب اتى فلان في اثر فلان، اي بعده ايه مباشره. فهنا يقول على اثر تحريك، اي ان النون تدغم في اللام والراء على اثر تحريك، اي تاتي بعد حرف متحرك، ان جاءت بعد حرف ساكن فانها تظهر. سوى نحن مسجلة، واستثنى من ذلك كلمة نحن، وعبر عنها الناظم رحمه الله بقوله مسجلة، أي أمر مسجل ومعروف ومعتمد عند القراء أن كلمة نحن تدغم بلا شروط. لأن كلمة نحن لو تأملت كلمة نحن تجد الحرف الذي قبل النون ساكن، لكنها تدغم استثناء. ثم قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. أيضا الميم، حرف الميم يدغم في حرف الباء، في حرف الباء، ولكن اشترط أيضا أن الميم لكي تدغم في حرف الباء تدغم بشرط أن يكون ما قبلها أيضا متحرك. هنا قال على إثر، على إثر تحريك، يبقى لابد أن تأتي بعد متحرك. مثل أعلم بكم فتقرأ أعلم بكم، علم بالقلم فتقرأ علم بالقلم. نعم نعم. وقوله جل وعلا يحكم بينهم، حكم بين العباد، ولكن هنا الرواه عن السوسي قالوا حينما ندغم الميم في حرف الباء أليس هذا يوافق ما عند قواعد القراء باقي القراء من أن الميم الساكنة من أحكامها أنها إذا أتى بعدها حرف الباء فإنها تدغم، فإنها تخفى، ويسمى هذا الإخفاء إخفاء شفوي أو شفهي. يقول الميم الجمزوري، دعونا نرجع إلى تحفة تحفة الأطفال رحمه الله شيخنا الشيخ عبد الحميد شحاتة رحمه الله، كان كلما شرح واحتجنا إلى التحفة كان يقول في لغة الصعيدة نرجع لتحفة العيال، أي تحفة الأطفال. لكن طبعا ليس المقصود بالأطفال أي صغار السن، وإنما المقصود بداية طلب علم القراءات يعني. فكان يقول، فالجمزوري يقول نعم والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، وسمه إخفاء شفوي أو شفوي. هنا الميم متحرك أصلا، الميم متحركة، لكن إذا أردنا أن ندغم لابد أن نسكن الميم. فإن سكننا الميم وأتى بعدها الباء فهذا حكم إيه؟ الميم الساكنة، فحكمها أن تخفى بهذه الطريقة. فنقول أعلم بكم، علم بالقلم، يحكم بينهم، حكم بين العباد. والطريق الصواب والمثلى بالنطق بالإخفاء الشفهي أن تجعل الفراجة صغيرة بين الشفتين يمر منها الهواء، فتقول حكم بين. وبعض القراء من بعض المشارقة قالوا بل تنطبق الشفتان ولكن في انطباقهما لا تضغط عليهما، فلا تقل حكم بين، وإنما مجرد تلامس الشفتين. الانطباق هنا معناه مجرد تلامس الشفتين، فتقول تلامس الشفتين، فتقول حكم بين، لا تضغط على الشفتين. أما إذا جاءت الميم بعد حرف ساكن، هو هنا اشترط الشيخ نبيل قال على إثر تحريك، أي لابد أن يكون ما قبل الميم متحرك. أما إن جاء ما قبل الميم ساكن مثل قوله جل وعلا إبراهيم بنيه، الياء هنا ساكن والميم مفتوح، هل تضغم؟ تضغم، فنقرأ إبراهيم بنيه. أو قوله جل وعلا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، اليوم بجالوت، كلمة اليوم هنا الواو ساكنة فلا تضغم تظهر. أو قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم، هنا الألف ساكنة والميم متحركة فلا تضغم لئلا يلتقي ساكنين، وهذا لا يوجد في كلام العرب. ثم قال الشاطبي رحمه الله وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصل. ما معنى هذا؟ أي في كلمة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذه الكلمة يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، الباء مع الميم، هذه الكلمة جاءت بهذه الطريقة في 5 مواضع في القرآن. الموضع الأول في سورة آل عمران، والثاني في المائدة، والثالث أيضا في المائدة، والرابع في سورة الفتح، والخامس في سورة العنكبوت، 5 مواضع. هذه أيضا فيها الإدغام لأبي عمرو البصري، فتقرأ يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، انتبه الباء تختفي ونشدد الميم، فنقول يعذب من يشاء، وقيدها بكلمة من يشاء، من يشاء. يسألني سائل طالب نبيه ويقول يا شيخ أنت نسيت موضعا في سورة البقرة، في آخر البقرة يعذب من يشاء، فأقول لك هذا الموضع لا يدخل ضمن هذه المواضع الخمسة. لما؟ لأن السوسي أصلا يقرأه مجزوما، يقرأ هنا بالجزم فيقول يعذب، فيقرأه بالجزم فيقول يعذب. وفي هذه الحالة يدغم السوسي أو لا يدغم؟ يدغم. لما؟ لأن الحرف ساكن وبعده متحرك، وهذا هو إدغام الإدغام الصغير، إدغام المثلين الصغير، ففي هذه الحالة يدغم فيقول يعذب من يشاء. طيب لماذا لم يذكر هنا؟ لأن لا يتوهم أحد أن السوسي سكن الإيه؟ سكن الباء، لأن الباء أصلا عنده إيه؟ ساكنة في قراءته أصلا أو في روايته أصلا ساكنة، إنما هذه المواضع الخمسة الباء متحركة فيها في قراءة السوسي، فهو هنا يسكنها من أجل الإدغام. هل هذا الأمر تكرر حرف الباء مع الميم هل يدغم في مواضع أخرى غير هذه المواضع؟ يدغم أو لا يدغم؟ لا يدغم، لما؟ لأنه قيد. نحن قلنا في بداية الشرح أن أبيات الشاطبية تحتوي يا شيخ أحمد على ثلاثة أشياء، على لفظ ورمز وقيد. الرمز رمز القارئ أو الراوي في الأبيات، واللفظ هو الكلمة القرآنية التي سنقرأها، والقيد هو إشارة أو كلمة يقيد بها الناظم موضعا بعينه، فلا ينسحب الحكم على غيره من المواضع، وإنما يختص بهذا الموضع فقط. فهنا قال وفي من يشاء، أي كلمة يعذب حرف الباء لا يدغم إلا في كلمة من يشاء. أما غيرها مثل قوله جل وعلا سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، الباء هنا مع الميم، لما لا تدغم؟ هكذا جاءت الرواية والتلقي والمشافة والتواتر عن المشايخ أن السوسي لا يدغم إلا في كلمة يعذب من يشاء، أو قوله جل وعلا ضرب مثلا، ضرب مثلا، تدغم باء وميم؟ لا تدغم. يبقى إذن الإدغام هنا مخصوص بهذا الموضع فقط، ولا ينطبق على غيره من المواضع المشابهة. اشترط فيه في البيت هنا فقال من يشاء، ولذلك الذي يقرأ القراءات ويجمع القراءات السبع بغير حفظ الشاطبية سيتعب كثيرا كثيرا، لأن الأبيات تعطيك الشواهد على القراءة، فما دامت معك الأبيات فأنت في أمان من إيه؟ من تذكر، من نسيان أوجه الإيه؟ أوجه القراء. الذي يريد أن يقرأ القراءات كمن بدون حفظ الأبيات كمن يريد أن يحارب بغير سلاح. الشواهد والأبيات تسهل عليك القراءة، خاصة إذا قرأت لأكثر من قارئ أو أكثر من راوي، أو جمعت أكثر من قراءة أو أكثر من رواية. يعني أنتم الآن تقرؤون مثلا قراءة واحدة، الأمر سهل، لكن حينما تجمعون قارئان أو ثلاثة أو أكثر فالأمر يكون فيه صعوبة في اختلاط الأوجه والطرق. فإن لم تكن حافظا لهذه الأبيات سيكون الأمر عليك في منتهى الصعوبة. لذلك الوصية لابد من حفظ الأبيات، لأنها هي سلاحك في إيه؟ في علم القراءات. ثم قال هنا في نهاية البيت قال وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى، أي في المواضع الستة، لكنه لم يذكر الموضع الذي في البقرة لأنه أصلا في قراءة السوسي ساكن. أتى مدغم، أي مدغم عند كل الرواة عن السوسي، فدر الأصول لتأصله، أي تعلم أصول القراءات وافهمها جيدا حتى تكون عالما أصيلا في هذا الفن. ثم قال ولا يمنع الإدغام، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقال. ما معنى هذا الكلام؟ من مذهب أبو عمرو البصري والسوسي عن أبي عمرو تحديدا الذي نتحدث عنه في هذا الباب وعن مذهبه، من مذهبه أنه له إمالة في بعض الكلمات في القرآن. وما معنى الإمالة؟ يعبر عنها القراء بالإضجاع، بالإضجاع، وهو أن تنحو بالياء ناحية الكسرة. وهناك في قراءات القراء السبعة بل العشرة ثلاثة مذاهب، هناك الفتح فنقول هدى هدى، وهناك التقليل، وهناك الفتح، وهناك الإمالة. الفتح معروف فتح، والإمالة كسر، فنقول هدي هدي. وهناك مرتبة متوسطة بين المرتبتين تسمى بين بين، أو تسمى التقليل، تسمى التقليل، لا هي فتح ولا هي إمالة، فنقول هدي هدي. الإمالة هدي، الفتح هدى التقليد هدي فالسوسي عن أبي عمرو له إمالة في كلمات مثل كلمة النار كلمة الأبرار فيقرأ إن الأبرار لفي نعيم. طيب حينما يقرأ هنا بالإمالة لما هو أمال هنا؟ أمال لأن الراء مكسورة طيب حينما يدغم فيقول إن الأبرار، هل هنا حينما يدغم ماذا يفعل في هذه الراء المكسورة؟ ماذا يفعل لكي يدغم؟ ماذا يفعل في الراء حينما يريد أن يدغمها في اللام؟ يسكنها. طب حينما تسكن الراء، قال بعض العلماء أليست الراء حينما تسكن قد انتفى وذهب عنها سبب الإمالة التي في الألف قبلها؟ صح. فرد عليهم المحققون وقالوا أن الإدغام لا يمنع الإمالة. لما؟ لأن الإدغام عارض، الإدغام عارض في حالة الوصل حينما أصل الراء في كلمة الأبرار باللام التي بعدها في كلمة لفي، ولكن إن وقفت على كلمة الأبرار كيف أدغم؟ لا يوجد مسوغ للإدغام، صح؟ لأنني أدغم الراء في الحرف الذي بعدها، لكن حينما أقف على كلمة الأبرار لا يوجد إدغام. فإذا الإدغام هنا عارض في حالة الوصل، أما الإمالة فهي ثابتة في الكلمة، أصل في الكلمة، واضح؟ حتى وإن وقفت. يبقى إذن الشاطبي يقول وانظر إلى روعة صياغة الشاطبي، قال ولا يمنع الإدغام إن هو عارض، الإدغام أصلا عارض، إمالة، الإدغام لا يمنع الإمالة، إمالة كالأبرار، الأبي لا يمنع الإدغام، والنار لا يمنعه. فنقرأ مثلا وتوفنا مع الأبرير ربنا، نقرأ مثلا فقنا عذاب النير ربنا، واضح؟ إن الأبرار في نعيم تقرأ، نعم، إن الأبرار إن الراء هنا مفتوح ما في لا تدغم، لا ألم نقل فيما مضى أن الراء لابد أن تأتي قبلها، إن أتى قبلها ساكن لا تدغم في الأبيات السابقة. هنا إن وتوفنا مع الأبرار ربنا، الراء هنا مكسورة، لماذا مثل فيها إمالة الأبرار؟ ما معنى؟ هو مثل فيها أصلا، أيوة، ما هو هنا ذكر المثال الذي فيه الراء مكسورة، واضح؟ هو هنا إذا كانت الراء، احنا هنا نتكلم عن الإدغام، دعنا من الإمالة الآن، نتكلم الآن عن إدغام الراء في اللام، الراء في اللام في كلمة الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا. هنا هو ذكر في الأبيات السابقة في إدغام اللام في الراء والراء في اللام، قال إذا انفتح بعد المسكن، إذا انفتح بعد المسكن ها نزل، يعني إيه؟ يعني الراء تدغم في اللام واللام تدغم في الراء، خلاص. لكن إذا جاءت هنا، هو قال هنا وفي اللام راء، أي اللام تدغم وهي في الراء، واللام تدغم في الراء، وأظهر من اللام والراء متى؟ إذا انفتح، إذا جاءت الراء أو اللام مفتوحة بعد المسكن وقبلها ساكن تظهر لا تدغم. يبقى هنا المثال الذي هو الأبرار لا في نعيم لا يدخله إدغام. وما المعلقة الآن بقضية الإمالة يا شيخ أحمد؟ أنا اللي يعنيني الآن حينما يجتمع على الكلمة إدغام وإنالة، صح؟ إنما كلمة الأبرار لفي هذه لا يدخلها إدغام، يبقى لم نتحدث عن إنالة الآن لأنها ليست موضوعنا ولا باب الحديث عنها. لكن هو هنا يتحدث عن المواضع التي تحقق فيها الإدغام والإنالة، وهي إذا كانت الراء مكسورة أي ليست مفتوحة بعد ساكن. فهو هنا ذكر وتوفنا مع الأبرار ربنا إن كتاب الأبرار لفي، فهذه تدغم وتمال، لأن البعض بعض القراء قالوا أنها لا تمال. لما لا تمال؟ القاعدة عند السوسي أنه يميل، قالوا لا هنا لا تمال. لما لا تمال؟ قال لأننا إذا أردنا أن ندغم نسكن، لابد أن نسكن، وإن سكننا الراء انتفى عنها علة الإيه؟ علة الإمالة. واضح؟ فهذه هذا ما رد إيه؟ ما رد فيه الشاطبي حينما قال ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض، أي الإدغام أمر عارض لا يؤثر على الإمالة لأنها أصل في الكلمة، ما دامت الراء مكسورة فتبان الألف التي إيه؟ التي قبلها. هذه قاعدة عند السوسي. نعم. ثم قال الشاطبي رحمه الله وأشمم ورم. أشمم ورم، ما معنى وأشمم ورم؟ الإشمام عند العلماء، وسنأتي إليه في باب الوقف إن شاء الله والابتداء والوقف على أواخر الكلم في الشاطبية، الإشمام هو إشارة بالشفتين إلى أن الحرف مضمون، وهي كهيئة القبلة. ولذلك يقول الآن لا يحضرني الشاهد في الشاطبية لكن يحضرني الشاهد في الطيبة، يقول إشمامهم إشارة لا حركة، إشارة. ولذلك يقولون أن الإشمام لا يراه الأعمى، حتى أن القراء يقولون أنه إذا كان هناك طالب أعمى يقرأ على شيخه والشيخ يريد أن يعلمه، لابد للطالب أن يضع يده على فم الشيخ حينما يأتي موضع ليعلمه فيه الإشمام حتى يعرف كيف يشم. وكذلك الطالب إذا كان يقرأ على شيخ أعمى لابد للطالب أن يضع يده على شفتي الشيخ حتى يراه كيف ينطق، كيف يشير بالإشمام، لأن الإشمام يرى ولا يسمع. طيب، هذا الإشمام. وما هو الروم؟ أيضا يقول ابن الجزري والروم إتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. يقول الشاطبي وأشمم ورم، أي أجاز الإشمام والروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم. وكن متأملة ما معنى هذا الكلام. الإشمام يدخل في الحروف أو في الكلمات التي يكون آخرها مضموم، ولا يدخل في المفتوح ولا المجرور أو المكسور. والروم يدخل في الحروف المرفوعة والحروف المجرورة، ولا يدخل في الحروف المفتوحة. واضح؟ يبقى إذن الإشمام يدخل في أي حروف؟ المضمومة، ولا يدخل في المفتوحة ولا المكسورة. والروم يدخل في المضمومة والمكسورة. أحسنت، بارك الله فيك، في الحروف المضمومة والمكسورة. هنا يقول الشاطبي أنني في مذهبي أجيز الإشمام والروم في كل المواضع عن السوسي ما عدا أربع أوجه، ما عدا أربع أوجه أو أربع صور. هذه الأوجه الأربعة الباء مع الميم، والباء مع الباء، والميم مع الباء، والميم مع الميم. مثل نصيب برحمتنا، هذه باء مع باء. عند الشاطبي لا يجوز أن يدخلها إشمام أو روم، فتقرأها بالإدغام المحض فتقول نصيب برحمتنا، والباء مع الميم يعذب من. فعند الشاطبي لا يدخلها إشمام أو روم فتقرأ يعذم من والميم مع الباء، الميم مع الباء، أعلم بكم. فعند الشاطبي لا يدخلها إشمام أو روم، فتقرأ أعلم بكم. والميم مع الميم يعلم ما، فتقرأ عند الشاطبي يعلم ما بالإدغام المحض. أما بعض القراء غير الشاطبي أجازوا الإدغام دخول الإشمام والروم حتى في هذه الصور الأربعة. الشاطبي يقول أن هذه الصور الأربعة هناك صعوبة في أن يدخلها الإشمام والروم. لما؟ لأن هذه الصور الأربعة الباء والميم، الباء مع الباء والباء مع الميم والميم مع الميم والميم مع الباء. طيب أين مخرج الميم؟ الشفتين. وأين مخرج الباء؟ الشفتين. فكيف يتثنى لك وأنت تقرأ أن تدغم وتشير بالشفتين وأصلا الحرفان مخرجهما الشفتين؟ كيف؟ فيه صعوبة. وأيضا جاء بعض الرواة بعد الشاطبي وبعض القراء بعد الشاطبي وأضاف إلى هذه الصور الأربعة التي منع فيها الشاطبي دخول الإشمام والروم، أضاف إليها موضع خامس، وهو أو صورة خامسة، وهي الفاء مع الفاء في قوله جل وعلا تعرف فيه. فقال أيضا الفاء تخرج من الشفتين فلا يدخلها الإشمام في هذه الحال. والإشمام والروم هو من الأوجه الأدائية، الأوجه الأدائية، لأن علم القراءات ينقسم إلى قسمين: علم القراءات رواية وعلم القراءات دراية. علم القراءات رواية هو الرواية التي تواترت وصحت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلينا بالتواتر، وهذا لا دخل لأحد فيه. أما علم القراءات دراية فهذا فيه نقاش وبحث وقصة طويلة بين القراء، بعضهم يجيز بعض الأوجه كما نرى الآن، وبعضهم يمنع بعض الأوجه، وبعضهم يقول أن هذه الأوجه، طبعا هذا في الخلاف الجائز، لأن هناك خلاف بين القراء واجب. مثلا حينما يكون هناك روايتين عن القارئ أو طريقين عن الراوي فلابد أن نعتمد الطريقين معا، لكن هنا أوجه، مثلا العرض للسكون، هذا فيه ثلاثة أوجه، أنت مخير في أن تأخذ بأي وجه منهما وتترك باقي الأوجه. كذلك في حالة الإشمام هذه التي نتحدث عنها. ثم قال الشاطبي وأراد أن يختم الباب بأن ذكر ثلاث قواعد مهمة في باب الإدغام، فقال رحمه الله: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. ما معنى هذا؟ يقول أنه إذا أردنا أن ندغم حرفا وكان قبل هذا الحرف حرف ساكن صحيح ففي هذا الإدغام صعوبة، فيه عسر. وأصلا قراءة الإدغام إنما جاءت وتواترت عن العرب لأن الإدغام عند العرب لهجة لسهولة وسرعة النطق. فهنا حينما يكون الكلمة التي أريد أن أدغمها قبلها حرف والحرف الذي قبلها ساكن وصحيح ليس معتل، يكون في الإدغام صعوبة، ولذلك يعدل من الإدغام إلى الإخفاء، وهذا هو الأولى والأصوب. ولذلك عبر عنه الشاطبي بقوله: وبالإخفاء طبق مفصلة. ما معنى طبق مفصلة؟ تقول العرب أن فلان طبق مفصلا، أي سيفه أصاب المفصل، أي مكان القطع أو مكان القتل تحديدا. فهو يشير إلى أن الإخفاء هو الأولى والأصوب وهو الأصح. ثم ذكر الشاطبي ثم ذكر الشاطبي رحمه الله أمثلة على هذا الكلام. فقال خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر. كلمة العفو الحرف الذي سيدغم هو الواو، والذي قبل الواو حرف الفاء ساكن، فهنا الحرف الساكن الذي قبل الواو صحيح أم معتل؟ فهنا هناك صعوبة، فيقول أن تقرأ بالإخفاء. حينما أقول خذ العفو العفو، طب أين الواو؟ إذا سكنت هذا الحرف وقبله ساكن يلتقي فيقول يعدل إلى الإخفاء، فنقول خذ العفو وامر، خذ العفو وامر. الإخفاء هنا وهو ما يعبر عنه في عرف القراء بالاختلاس، وهو أن تأتي بثلثي الحركة، ثلثي الحركة. ثم قال من بعد ظلمه، بعد ظلمه الدال تدغم في الظاء، ولكن قبل الدال حرف ساكن، إن سكننا الدال لأجل الإدغام يلتقي ساكنان، فنقول من بعض ظلمه. شوف من بعض بعض في صعوبة صح، لكن نعدل إلى الإخفاء فنقول من بعض ظلمه، من بعض ظلمه، نظهر شيء من الدال ثلثي الحركة. وكذلك في المهد صبية، في المهد، في المهد حينما ندغم إدغام المحض نقول في المهد صبية، في المهد، هذا هو الإدغام المحض صح؟ إن سكننا الدال التقى ساكنين فنقول في المهد، في المهد، أين الكلمة؟ ضاعت بنيتها. فلذلك يقول الشاطبي أننا نعدل إلى الإخفاء وهذا الأولى، فنقول في المهد صبية، في المهد صبية. واضح يا شيخ أحمد؟ لا ندغم إدغام المحض ونقول في المهد، في المهد، هذا هو الإدغام المحض، لكن ضاعت بنية الكلمة وأصبح هناك عسر وصعوبة كما قال الشاطبي عسير، وبالإخفاء طبق مفصلة أي هذا هو الصواب، فنقول في المهد صبية، في المهد صبية. طيب الخلد ثم الخلد، أين الخلد؟ دار الخلد جزاء، فنقول لا نقول الخلج، الخلج، الخلج، لكي ندغم إدغام المحض شيخ نبيل نقول الخلج، الخلج جزاء، لكن نقول الخلج جزاء، الخلج جزاء، نظهر. واضح يا أخ أحمد؟ انطق الخلج جزاء. أحسنت. وهذا نعم، والعلم وهو قوله جل وعلا من العلم ما لك، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وفي سورة في الموضع الأول في البقرة من بعد الذي جاءك، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، حينما ندغم إدغاما محضا نقول العلم ما لك صح، حينما ندغم إدغاما محضا العلم ما لك، ندغم إدغاما محضا. هنا الميم في كلمة العلم هي التي ستدغم صح، العلم، العلمي، من العلم مكسورة. طيب وقبل الميم حرف ساكن، حرف ساكن وهو حرف اللام صح. طيب حينما ندغم حرف الميم في الميم التي بعدها في كلمة مالك، ماذا نفعل في الميم هذه الأولى؟ نسكنها، وإن سكننا هذه الميم وقبلها اللام ساكنة يلتقي ساكنان. طيب سنقول أنه سيلتقي ساكنان خلاص، والتقت في كلمات سابقة مثل حينما تحدثنا وقلنا أن لم فتح قبل المسكن، ما شاء الله عليك يا شيخ، لما تحدثنا عن كلمة وافعلوا الخير لعلكم في كلمة في الراء، قلنا أن الشرط ألا تأتي أن تأتي فاتحة مفتوحة بعد ساكن صح، قلنا أنها تظهر يمتنع الإدغام، لكن إن جاءت مضمومة بعد ساكن أو مكسورة بعد ساكن تدغم مثل من فضل ربي، صح؟ احنا ما ذكرناها، قلنا من فضل ربي هنا تدغم مع ان قبلها ساكن لكنها تدغم. طيب وحينما تدغم أليست اللام مكسورة حينما نلغمها نسكنها وقبلها ساكن؟ التقى ساكنين، لكن هذه مقبولة لأن بنية الكلمة لن تتأثر لأن النطق فيه سهولة ويسر، وهذا الغرض من الإدغام كلهجة عند العرب. أما في هذه الحالة وفي هذا المثال حينما ندغم نقول من العلم، من العلم، لأن اللام سكنة ضاعت بنية الكلمة، فالأولى أن نعدل إلى الإخفاء فنقول من العلم، من العلم ما لك، من العلم ما لك. تمام. على فكرة هناك بعض القراء أجازوا أن تدغم إدغام المحض على الرغم ما فيه من الصعوبة، ولكن هذا مذهب قلة من الإيه، من القراء. واضح؟ هذه القواعد التي أراد الشاطبي أن يتحدث عنها في نهاية الباب، وهي قاعدة الإشمام وقاعدة أن الإدغام لا يمنع الإمالة لأنه عارض. ثم بعد ذلك كما قلنا ذكر أن الإشمام عند الشاطبي والروم يدخلان في كل مواضع الإدغام، وسيأتي حينما نطبق إن شاء الله في قراءة الإدغام عند السوسي سنطبق كل هذه الأوجه، لأننا حينما نقرأ في بداية القراءة في السوسي لابد أن نذكر كل الأوجه الواردة عن السوسي في بداية القراءة. لابد للشيخ الذي يعلم الطلاب القراءات أو يقرأ عليه رواية معينة، لابد على الأقل لمسافة جزء أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر من القرآن، لابد أن يقرأ الطلاب بكل الأوجه الواردة عن القارئ. فإذا تيقن أو لاحظ أن الطالب قد أتقن هذه الأوجه له أن يختار وجها واحدا ويسير به في باقي الختمة، ولكن حينما يدرك أن الطالب قد فهم ووعي هذه الأوجه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.